ليه؟ لانها كثير على الادعاء، زي ما تقول ده فيك بايخ كده، بايخ ده بتحكي كده كله بايخ، لكن الخلاق بتقول لا بايخ. يبقى الشيء اللي كبير على الادعاء محدش يقول له. ولذلك المسألة من خلق السماوات والارض ما يقدرش يقول كده الا الله. ليه؟ عمال لك بيبقى حد خلق السماء والارض ثاني ويسيب ربنا ياخدها منه كده ويقول انا اللي خلقته هو اعطر طور؟ لا، واحد ثاني اللي خلق السماء والارض وده بيقول اللي بيقول عليه محمد انه اله، هو بيقول انا خلقت السماء والارض. اللي خلقها حقيقة اين هو؟ لما سمع الكلام ده ازاي؟ ما سمعوش نايم على ودنه؟ طب لما سمعه ما قالش لا لا ده بيكذب عليكم ده اللي ايه؟ ومن ادعى دعوى بلا معارض فقد ثبتت له، الى ان يوجد المخالف، الى ان يوجد المعارض. يقول لهم تعالوا بقى نشوف المساله دي. هناك لما ستنا امراه عمران وهبت ما في بطنها لخدمه البيت، قالت امراه عمران ربي اني نزلت لك ايه ما في بطن محرر. وكان اللي بينزل عاده الذكر، الانثى ما بتنزلش. فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها ايه انثى. طبعا الله اعلم بما وضعت، انما انت بتقولها تحصل ما تقدرش توقف بقى، هي اصلها قالت لخدمه البيت. فبتقول يا رب انا وضعتها انثى يعني ليه عذر في انها ما وليس الذكر كالأنثى. كان المحقول تقول إيه؟ وليست الأنثى كالذكر. هو كده الأصول. إنما قال وليس الذكر. أنا بتحكي. كان المحقول تقول إيه؟ وليس في الأنثى التي وهبتها لي كالذكر المطلوب. لأن دي ما تنفعش الست. إنما تجيب الأعلى والأكبر وتجيب أحلى. قال لك لا، ده الإشارة القرآنية. الكلام ده منك ولا من ربنا؟ نخليه من الله. بقول لها ده الذكر وليس الذكر كالانثى، ده الانثى اللي جاي احسن من الذكر. ده الذكر مش هيوصل لمرتبة الانثى. يبقى انا قالها بقى المقياس اللي نقول ايه؟ وليس في الانثى فالذكر. قول له لا، هذا الذكر ده هو اللي مش هيوصل لمرتبه الانثى. خلاص؟ تعالى بقى هنا كان الاصول يقول ايه بقى؟ اتجعلون من لا يخلق مثل من يخلق؟ نقول له لا، تعالى بقى شوف بقى الحكمه جايه ازاي؟ ليه؟ ايه كده؟ قال لك لان المساله امرين، انت هتسوي مين لمين؟ طب دول بيعبدوا الاصنام. يبقى عمل الاصنام زي مين؟ زي ربنا. فضلهم عمل ربنا خلق مخلوق. عمل ربنا ايه؟ مخلوق. يبقى برضه إيه؟ يبقى تيجي على الاثنين ولا لا؟ تيجي على الاثنين. يبقى ان اردت انهم عملوا الاله مخلوق ودكه من الالهه، يبقى الاسلوب ده صح. يبقى فمن يخلق تعملوه زي الايه؟ زي اللي ما يخلقش. طب هم عملوا المخلوق آلهة، يبقى تجيب الأسلوب الثاني. أفمن لا يخلق كمن إيه؟ كمن يبقى ينفع الاثنين ولا لا؟ طب ليه بقى هو أثر هذا الأسلوب؟ قال لك لأنهم لما جعلوها آلهة تعبد، لما جعلوها آلهة تعبد، خلاص أكنهم سووها بمين؟ سووها بربنا، فربنا بده يبطل العملية دي من الأساس. يقول لهم طب تعالوا بقى. اللي بتعبدوهم دول ايه بقى؟ اصنام. طب حلو، الاصنام دي معموله من ايه؟ من الحجاره. يبقى اذا الاصنام دي لها ماده ولها صوره. ان كنت بتنحتوها كده وتعملها شكل حاجه كده ادمي ولا حاجه وتحطوها او توضبوا الحجر كده، ما هو فيه صنم وفيه وسم، خلاص؟ يبقى له ماده وله صوره هو عليها. بيشوفوا المادة اللي انتوا عملتوا منها الآلهة دي مخلوقة ولا ما ولا خالقة؟ مخلوقة. خلاص؟ طيب الصورة اللي انتوا عملتوا عليها المادة مخلوقة، ومين اللي خلقها؟ لا أبدا، الصورة هم اللي عملوها.

المعبود المعبود ادنى حالا من مين؟ من العبد. ولذلك سيدنا ابراهيم قال ايه؟ بل فعله كبيرهم هذا، لما قالوا الاصنام قال لهم فعله كبيرهم هذا، قال له هو الكبير يا ابراهيم، قال انتم بتقولوا، انتم اللي بتقولوا، مش انتم اللي بتقولوا. ولذلك شوف القران دلوقتي يقول اتعبدون ما تبحثون. طب ده انت لما تيجي شويه جه شويه مر على الاصنام وبعدين كسر الذراع مش عارف صالح، فالدنيا انقلبت بقى وبتاع، وجم وجابوا بقى مسامير وقعدوا ايه يجبروا الاله، يعدلوا له ذراعه. ان شاء الله ما شاء الله. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات يبقى أوصفه، لا يخلقون شيئا، اتفقنا إن الذين تدعون من دون الله لأن يخلقوا إيه؟ ذبابا. ولو اجتمعوا له عملوا إيه؟ مؤتمر عشان يخلقوا، ومش كده بس يخلقوا ذباب، بلا مش دي يعني بعيدة شوية، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون. ضعف الطالب والمطلوب. الله لما احنا كنا قلنا زمان خليك قاعد كده وخلي جبانه جت على سقف العسل وراحت وقع على العسل كده واخد في خرطومها شويه عسل، بالله ما تكون جبار الجبارين تقدر تمسك الذبابه وتاخد اللي خدته؟ ده انت ما تقدرش تسترد اللي خدته منك الذباب. وان يسلبهم الذباب شيئا ايه لا يستنقذوه، ضعف الطالب والمطلوب. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ادي واحد، اموات غير احياء. اوعى تفتكر ان دي تكرار، ما دام تقول هتقول اموات يبقى مش ايه؟ مش احياء. وما يشعرون ايان يبعثون. كلمة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ده تسفيه لإيه؟ لعبادتهم. وبعدين هنتكلم فيهم بقى. أموات، صحيح أموات لأنهم لا حس لهم ولا إيه؟ ولا حركة. كويس. غير أحياء. طب ودي تفيد إيه؟ أم قال لك لأن الميت يمكن ميت وسبق له أن كان حيا. ويمكن ميت وبعدين يجي بعدين يبقى ايه؟ يبقى حي. انما هم اموات الان، ولم تسبق له حياه قبل كده ولا عدله حياه بعد كده. يبقى ايه؟ اموات وغير احياء، يعني لم تسبق لهم الحياه في دوره من دورات لا الماضي. خلاص؟ لانهم لم يكونوا وبعدين ماتوا، ولا لما يموتوا حينتهوا يبقوا ايه؟ يبقوا احياء. يبقى اذا كم وصف؟ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ادي ايه؟ ادوى. وبعدين اموات واموات ايه؟ قال لك تعالى بقى الذي اللي كان معانا مثلا من اخواننا ومات، كانت له حياه، كانت له حياه قبل ايه كده. طيب النطق اللي احنا بناخدها من الاكل والشرب وتتكون مش عارف ايه وبعدين تبقى ايه؟ يبقى انسان. طيب خلينا في الاخر لما هنيجي نبعث هينبعثهم؟ لا، ده هيبقوا وقود النار، احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا ايه؟ وما كانوا يعبدون. حطوهم كلهم وطموهم في الايه؟ في النار. اموات، ادي الوصف الثاني، غير احياء، حاجه ثالثه، وما يشعرون ايان يبعثون. ما يشعرون ايانا يبعثون. طب مين اللي ما يشعرش ومين اللي يبعث؟ ما يشعرون متى يبعث من عبدوه، مش عارفين امتى اللي عبدوه دول يبعثوا. ما هيجازوكم، هيجازوهم ازاي؟ طب قال لك طب هيجازوهم على ايه؟ هم خلفوهم بيه عشان يجازوه. يبقى لا، وما يشعرون ايانا يبعثون، سواء كان البعث لهم او لمين؟ للمعبودين او للايه؟ او للعابدين. يرجع بقى نصف المسألة بقى دي كلها ونقول بقى مش النتيجة تطلع ايه؟ إلهكم إله واحد. هذه النتيجة بعد التصفيات دي كلها. دول ما بيخلقوا الشيء وبل بالعكس هم ايه مخلوقين وهم اموات ومن غير احياء لم تثبت لهم الحياة لا قبل ولا الان ولا بعد الان وما يشعرون ايانا ايه يبعثون. وما دام صفقين المسألة في الشركاء دولي يبقى بقي ايه لم يبق الا ان يكون الهكم اله واحد. الهكم اله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا ينكر إلا معروف. هتنكر إيه؟ زي ما قلنا كفر. طب كفر إيه؟ عمل يعني ستر. طب الكفران ستر والستر يكتر مستورا. فما الذي ستر بالكفر؟ إيه اللي ستر؟ يبقى لازم الايمان. يبقى كلمه الكفر نفسها دليل الايمان. كلمه الكفر نفسها دليل على الايه على الايمان. لانه كفر ايه يا سيدي؟ طب الكفر ستر. خلاص سترت ايه؟ لا تستر الا موجودا. ولذلك احنا قلنا زمان الذي يقول الله لا وجود له نقول له كلامك هذا عين وجوده. كلامك هذا لان الله اللي انت نطقتها به اللفظ ده جيت للغه البشر ازاي؟ هل المعاني توجد اولا ثم توجد الالفاظ ولا الالفاظ توجد ثم توجد المعاني؟ لا ده المعاني توجد اولا وما دام اللفظ ده موجود الله يبقى له مدخول. انت جبت الكفر وسترت الموجود يبقى الكفر نفسه اول دليل على مين؟ إلهكم إله واحد. احنا قلنا إله واحد يعني مش مكرر أفراد. عشان احنا قلنا زمان ان فيه فرق بين واحد وبين ايه أحد. ويقول هو الله ايه أحد. وبعدين هنا يقول إلهكم إله إيه واحد. معناه دي مش هي معناه دي. فإلهكم إله واحد منع الأفراد. إنما أحد منع أن يكون له أجزاء. يعني إذا كلمة أحد بيتم في الإيه؟ قد يكون واحدا ملوش مفرد ثاني وياه إنما هو مكون من أجزاء. طب وليه؟ قال لك لأن معنى ذلك إن كل جزء يحتاج للثاني. الرئة عايز القلب والقلب عايز الكلى والقلب عايز يقول له لا ماهوش إيه؟ ماهوش له أجزاء. يبقى ملوش أجزاء يبقى إيه؟ يبقى أحد. وما فيش افراد زيه يبقى واحد. يبقى واحد ايه؟ الهكم اله واحد. الله. طب الهكم ده هو الخلاف ولا بنقول للمؤمنين بقى اطمئنوا ان الهكم اله واحد واحمدوا ربنا اللي وصلتوا الى هذه القضيه لان احنا شركنا حكايه الشركاء دي. يبقى ده تطمين لمين؟ لما وصل اليه المؤمن من نهايته العقديه. او هو بيقول لي برضه ان كفين الاله غصب عنكم اله واحد لانكم هتروحوا له غصب عنكم. هتروحوا له غصب ايه؟ ولذلك لما يجي سبحانه وتعالى يتكلم على اشياء وفي اختيار الناس الا يفعلوها يقول انا هقول انهم مش هيفعلوها. وانا ايه قل هو الله احد ما حدش اله ثاني هيقول لهم اعملوا. فانا مطمئن اللي اقوله ايه؟ مفيش حد هيردني ثاني. ينكسب معيسى قال ايه؟ فأنت لما قال له اعوذ بالله قال أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي؟ قال له ايه؟ سبحانك أنت منزه إن كنت قلت قد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم. خلاص. وبعدين بقى قال له ايه؟ إنك أن تعلم الغيوب إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن إيه تغفر لهم. كان الأصول يقول إيه غفور رحيم أم لك لا العزيز. أيوة إلا آخر. خلاص كده إن كنت كنت فقد علمت إن كنت كنت دي أنت تبقى عارفه. وبعدين بقى قال في الآخر إيه إن تعذبهم وإن تغفر لهم العزيز الحكيم. طب لا كان المناسب ايه؟ غفور رحيم. قال لك لا لا على ما لا بقول انهم هم يستحقوا العذاب، ولانك انت ما تناقش لما ترحمهم مش هنتكلم. انما هم على علم انهم ما يتعذبوش، انما انت اصلك عزيز ما حدش هيقول لك ليه. اكن العفو ده يعني صادر كده يعني احنا نتعب منه، انما انت عزيز حكيم. طب هنعمل ايه بقى؟ زي ما قال له طب انا ما دام سميت نفسك الحليم طب انا هعمل ايه بقى في الناس دول؟ الهكم اله واحد. فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره. ليه قلوبهم منكره؟ أم قال لك لأن الذي لا يؤمن بالآخرة، الآخرة بنقول لك الآخرة دي هتحاسبك فيه، حسناتك نديك فيها جاية، وسيئاتك نديك فيها جاية، أنت خايف منها ليه؟ أنت خايف منها ده إقرار منك بأنك لا حسنة لك تساب عليها، وسيئاتك كتير، فمن حظك إن الحكاية دي ما تكونش، وإنها تبقى. ولذلك كل المسرفون على أنفسهم نفسهم قضية الدين تبقى كده، لأنها لو سب يعملوا يروحوا في ده، فعايزين يبعدوا عن نفسهم هذه الغاية. يقول لك إلهي وش الكلام ده يا شيخ؟ قال لا ليه بيقول كده؟ لأنه عارف إن لو فيه الحكاية دي صحيح هيتعب قوي، يقوم يكذب نفسه ويقعد بقى يمني نفسه بإنها إيه؟ الحكاية دي محدش هتحصل. مش قال ولا إن رضيته؟ قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. استكبر فعظم بدون وجه للعظمة. استكبر ايه؟ عمل نفسه كبير ايه؟ ليه؟ لان الكبير ده يبقى عنده مقومات كبر، ومقومات الكبر يجب يكون ضامن انها ما تروحش منه، تبقى ذاتية فيه، واحنا كلنا اولاد اغيار، يبقى ما يصحش لنا نتكبر. ليه اتكبر؟ ليه؟ يمكن امرض الصبح اللي عامل فيه هو امرض غالي الابكيه كده. الله، يبقى المساله اذا انت عايز كبر على حقيقته، يبقى اللي يكون صفاته ومقوماته الكماليه ذاتيه ما تضيعش منه. طب فاذا كانت صفاته مش ذاتيه بل موهوبه وفي يد غيره، يبقى كبره كذاب ولا مش كذاب؟ يبقى ده استكبر فعظم بغير وجه العظمة. كويس كده؟ يبقى مين بقى اللي له الكبر والكبرياء؟ مش الله، هو بس. بس ليه؟ لان كل كمالاته ذاتية، وما دام كمالاته ذاتية مش هتطلب منه، انما ما دونه لما يتكبر نقول له لا ما تتكبرش. ليه؟ لان كمالاتك مش ذاتية، كمالاتك دي موهوبة وقد تسلب، ولما تسلب تبقى حكايه بايخه بالنسبه لك. لا، ولذلك المتكبر مش بس كده بيتكبر بما لا ذاتيه له فيه، بغباء. ليه؟ قال ده دل على انه ليس مستحضرا ربه. لو كان مستحضر ربه بكبريائه تتضاءل امل. الهكم اله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. استكبار عن غير ايه؟ عن غير رصيد، يعني ملوش رصيد. لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. كلمة لا جرم، لا جرم انهم كذا، لا جرم انهم كذا، ساعة ما تشوف لا جرم يقول لك معناها حق ثابت. لا جرم انه كذا، يبقى حق ثابت انه ايه؟ انه كذا. وده ايه يعني؟ ليه جاي؟ ام قال لك لا نفي، وجرم ماخوذه من الجرم، من الجريمه يعني. والجريمه كسر شيء مؤمن به لسلامه المجموع. ما معنى جريمه يعني ايه؟ واحد عمل جريمة يعني ايه؟ كسر شيء من امن المجموع وسلامته. يبقى اذا كان بيقول لا جرم يعني ان عذبناهم فلا جريمة،

كل قبيلة من قبائل الجزيرة كانت ترسل وفودا الى البلد اللي هي مكة التي زار فيها هذا الايه النبي عشان يقولوا شوفوا لنا الايه استقنعوا لنا قبر هذا النبي الجديد وشوفوا لنا ايه. فالكفار عملوا ايه؟ قسموا نفسهم على ايه مداخل مكة الاربعة. كل باب كل مدخل يعني اجرته عليه اربعة من الله. وقاعدين يتلقوا مين؟ يتلقون الوفود التي جاءت من البادية لتستطلع خبر هذا النبأ الجديد في بعثة نبي زار في مكة. قاعدين بقى يعني. فلما يقولون ماذا قال ربكم؟ عايزين يردهم بقى وده كلام كذبوا عمال بيخرفوا بيقولوا بيقولوا بيقولوا عشان يصدوا مين؟ عشان يصدوا الوفود. وإذا قيل لهم أين من بقى؟ إذا قيل للواقفين على أبواب مكة قيل لهم ممن؟ من الوفود التي جاءت لتستطلع قبر النبي الجديد. شبه؟ ماذا أنزل ربكم؟ يقول الجماعة اللي واقفين على الأبواب يقولوا إيه؟ أساطير الأولين. طب الأبواب أربعة وكل باب عليه شوية. إنما لم يوصل كمان إلا جواب واحد. كأنه جواب محضر ومترتب ان كل يقول لا الباب ده يقول لا الباب ده يقول لا الباب ده يقول يبقى عملية مسبقة مجهزة ومعد لها اعداد ايه هذا الكلام. واذا قيل له ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين. واساطير الاولين يعني الحكايات اللي بتاعت الناس القدام كده زي اللي كان بيجيبها النضر بن الحارث ويقعد يحكي للناس ويقول لهم زي قصص ابو زيد وزي قصص عنتر وقصص فلان. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. هذا هي الموقع والأخذ والرد. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. الله إيه اللي ليحملوا أوزارهم كاملة؟ ما دام تلاقي حاجة فيها تعليل يبقى لازم فيه معلق. إيه على إيه عملوا إيه علشان يحملوا أوزارهم؟ قالوا اساطير الاولين اكاذيب الاولين ليحملوا اوزارهم ايه كامله يوم القيامه. الكلمه كامله دي ليه بقى؟ قال لك لان النفس البشريه لها احوال متعدده. اذا اسرفت على نفسها في جوانب متعدده في الجانب ده وفي الجانب ده وفي الجانب ده جانب يبقى خلق وجانب يبقى اجتماع جانب يبقى مجرم جانب يبقى له حدود جانب واختفت به تبقى تاخد وزن عمل انما تحميل الغير عليه ادي عمليه بقى تعديه بقى دي تعديه للشر مش بزياده شره. لا عايز ايه يغرس فلي الشر ثلاث تانيين علشان يعملوا هذا العمل. الله يبقى حياخد وزره ووزر غيره وزره ووزر مين غيره. لكن هنا بيقول ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة. وبعدين قال ومن اوزار الذين يذلونهم بغير علم. ما قالش ايه ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة واوزار الذين يذلونهم ده حياخدوا من اوزارهم كأن اللي بيضللهم ايه لهم اوزار كتير دول هيشتروا بعض الاوزار. قال لك لانه ليه في حاجات بقى سيئات دي من بطنه كده ما يشتاب على الاضلال ما يشتاب على الاضلال في حاجات كده فتافه كده الواحد يعملها. هل هيحمله؟ شوف العداله مش علشان يحملوا سيئات الناس كلهم لا بس السيئات اللي بسبب الاضلال انما السيئات التانيه ما لهمش دعوه بيها عدالة حتى مع المجرم. دكا ليحملوا اوزارهم كاملة لانه سواء كانت سيئات لاضلال الغير او سيئات عندهم في نفسهم لا لاضلال الغير يبقى دي بتاعتهم ودي بتاعتهم يبقى يحملوها كاملة ولا مش كاملة يحملوها كاملة. طب اوزار الذين يضلونهم الذين يضلونهم لهم سيئات ايه سيئة جاءت نتيجة الاضلال وسيئة جاية كده من عندهم يقوم دول يحملوا ايه شوف العدالة. قال لك بس يحملوا السيئات اللي نشأت من الاضلال انما التانية صعبه يتحملوها لوحدها ايش العذاب ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم ادي العذاب الوقوع. ما هو اصل العداله ما تجيش في من تحب، ده العداله تتبين في من تكره، وفي من تكره ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدله. الحق اعز من كل حاجه، قولها كده. ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. طيب عرفنا وهياخدوا بعض سيئاتهم يحملوها، واحنا قلنا ان الاوزار هي الاحمال، الاحمال اللي نشأ منين؟ من الايه؟ من الذنوب. ده قسمها رسول الله ان كل واحد هيحمل وزنه بعينه. اللي سرق شاه يلاقي الشاه على ظهره كده شايل، هو ماشي شايل الشاه، واللي سرق جمل يشيل جمل، واللي سرق طن حديد يجيب طن حديد، واللي سرق زلط يشيل زلط، واللي سرق رمل يشيل رمل، كل حاجه كده. الله، ده تقسيم للايه؟ تقسيم مش خبر، ده الصوره بتاعتك كده. الله، يبقى اذا المساله عداله علشان انت المشهد يشوفه كله كده. يقول ولذلك قال هيحمل على ظهره شاه بيعه. الشاه مش بس تكتك، لا برضه تعمل ايه في النعمه عشان تلفت ايه؟ والله العظيم شغلانة تهبل. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم. يبقى فيه ضال في ذاته وفيه مضل لغيره، يبقى عمليتين اثنين. ليه؟ قال لك دي اللي برضه بدهم يستدركوا على القرآن، يقول لك يا اخوان هناك يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهم يحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين فبلغنا، يقول لا تزر وازرة، قال لك لا، ما هذا اللي هم أوزرهم، لأن فيه إضلال وفيه إيه؟ وفيه ضلال، فهم على الضلال بتاعهم على إيه؟ من عملهم ولا مش من عملهم؟ إيه من عملهم؟ يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، شوف كاملة دي يوم. ومن أوزار الذين يضلونهم، دي ليه جاي؟ عشان تشوف العدالة المطلقة. الذين يضلونهم بغير علم. يبقى المضللين ما عندهمش علم، بيتاخدوا كده على، طب يا رب ما دام ما عندهمش علم ومتاخدين كده ما عندهمش علم هتفضلوا؟ اللي قال لك لا، دي قضية الدين يجب أن تكون أهم قضية تشغل بال خليفتك الأرض. طب ده هو لما بيحب يدخل كلية الطب يقول له الجدع نيارك للروب عشان تجيب المشتوجيه هي ايه؟ ودي هندسة تعمل ايه؟ فأمور الدنيا ايه؟ شطار قوي ويدقق فيها ويعمل ومش عارف ايه؟ وبعدين يجي يقول له ده يسمع ده غيره مكتب التموين وقال لك لازم تعمل بطاقة جديدة الصبح من بدري وتنه واقع علشان يعمل، فأموره ودنياهم ايه؟ يشغلهم تمام. اهو ده لما كان يشوفوا الناس اللي هيضللوا دول ويقولوا لهم كلام، وفي ناس بيقولوا كلام ثاني، كان من الواجب عليهم ان يذهبوا اليهم ليسالوا هذا فيسمعوا منه كما سمعوا من هذا ويقاوموا. يبقى عدم العلم نشئ من ايه؟ من انهم اهملوا قضيه الدين فسمعوا كلام اللي يسهل له، انما الثاني ما سمعوش ايه؟ يبقى ادي السبب في انهم ايه؟ ربنا هيعاقبهم. ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم، ولكن العقوبه هتبقى شديده على مين؟ تبقى على حواليان خلاف كثير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني، اهل العلم اللي ما يعلمون، وانهم الا يظنون. وإنهم إلا يظنون. شوف الويل الكبير ليه لمين؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا إيه؟ ودكة للتنين الأميين، يعني سوية كده ما دوش في الضوء، مع أنهم برضه هيستخدوا على إيه؟ علشان هم ما بحثوش وهم كذا وهم كذا. ألا ساء ما يزرون، ساء ما يحملون من آثام. ليه؟ قال لك لأن كلك تحمل آثامك ده معقولة شوية، إنما آثام الناس التانيين تمام. طب أنت بكلمة سهلت عليهم من المخالفات، وقلت لا منهج ولا حاجة واللي عايزك تعمله مش عارف شو بتاع، كلمة منك ودكهم ربعوا بقى خدوا شهواتهم على أن ما فيش. يبقى أنت بكلمة إيه؟ كلمة أحلى قلتها لهم غيرت مجرى إيه؟ مجرى حياتهم في الالتزام بالتكاليف ما حصلش. تبقى انت خدت الكلمة وهو تمتع ولا ما تمتعش،